One. شلونك؟ شلونك؟ شلونكم؟ Two. زين الحمد لله. زين الحمد لله. زين الحمد لله. Three. متى وصلت؟ متى وصلتي؟ متى وصلتوا؟ Four. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمكم.